ثم ذكر المصنف رحمه الله هذه الصفات المذكورة فقال: الأولى أنه كان أمة، وفسر الأمة بقوله أي قدوة وإماما معلما للخير. فالأمة هو الرجل المقتدى به، ومورد الاقتداء به هو الخير لا الشر، فيقال في وصفه معلم الخير. وصح هذا عن ابن مسعود في تفسير الأمة، علقه عنه البخاري ووصله ابن سعد. فالأمة يفارق الإمام من وجهين، أحدهما أن الإمام اسم لكل من يؤتم به، سواء كان في الخير أو الشر، وسواء كان بقصده أم بغير قصده، فالطريق يسمى إماما. قال تعالى: وإنهما لبإمام مبين، أي طريق واضح. والآخر أن الأمة من جمع صفات الكمال والفضل، ولا يشترط وجود هذا المعنى في الإمام، ذكر هذين الوجهين أبو عبد الله بن القيم في مفتاح دار السعادة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.